الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله درس اليوم في تفسير سورة البقرة. سورة البقرة من السور المدنية التي نزلت في أوائل العهد المدني، والله أعلم كما ذكر ذلك العلماء أنها نزلت في أوائل العهد المدني. وهذه السورة تسمى سورة البقرة، وقد ورد فيها فضائل. من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. أخذ البقرة بركة، هذا من فضائلها، وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البطلة من هم؟ السحرة. وما معنى لا تستطيعها البطلة؟ ما معنى لا تستطيعها البطلة؟ المعنى إما أنهم لا يستطيعونها، يعني لا يطيقون حفظها ولا الإفادة منها، وهذا معلوم، لأن السحرة شأنهم ضد القرآن، وحالهم ضد حال أهل القرآن. والمعنى الثاني أن يكون البطلة لا يستطيعونها، يعني أنهم لا يستطيعون أن ينفذوا إلى قارئها، فهي حصن للمؤمن، حصن للمسلم، وهي بركة من الله عز وجل. أيضا من فضائلها، تعرفون من فضائلها شيء آخر لوحدها، من فضائلها مع آل عمران ورد: اقرأوا الزهراوين فإنهما، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. هذا من فضائل البقرة وآل عمران. لكن البقرة فيها فضل أيضا، فيها فضل خاص بها. ما تذكرون في الحديث ما فيها فضل يعني غير اللي قلنا؟ يا حد سم أي لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه الشيطان. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ثم أرشد إلى قراءة سورة البقرة في البيوت. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن هو كالمقبرة، فإن الحياة الحقيقية هي بقراءة القرآن وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه، هذه هي الحياة الحقيقية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم، ولا ما يعني ما علاقة الجزء الأول بالحديث بالجزء الثاني؟ لازم يكون فيه رابط ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بس هكذا ما المقصود؟ يعني لا تدفنوا فيها الموتى؟ لا، ما هو بهذا المراد. إذن ما المراد من لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ يعني اقرأوا فيها القرآن. وعكسه مفهوم المخالفة له أن الذي لا يقرأ في بيته القرآن ولا يقرأ البقرة، والبيت خال من ذكر الله عز وجل، أو يكون فيه العكس من ذلك، فإنه كالمقبرة، كأن أهله أموات. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على قراءة القرآن في البيت، هو وأهله وأولاده يحرصون على أن يقرأوا القرآن في البيوت، ويحرصوا أيضا أن يقرأوا البقرة في البيوت لورود النص عليها هي بنفسها، وجزاء ذلك وثمرته أن الشيطان لا يقرب هذا البيت. ولهذا ينبغي للإنسان الذي له ختمة يختم، سواء كان يختم كل أسبوع، كل 3 أيام، أو كل أسبوع، أو كل أسبوعين، أو شهر، ولا ينبغي له أن يتعدى الشهر، أن تكون سورة البقرة يقرأها، يحرص على قراءتها في البيت، لهذا الفضل والحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن سورة البقرة سورة مدنية، وتسمى سورة البقرة، سبب تسميتها ورود قصة البقرة فيها. طيب، هذه السورة هل يمكن أن نقول إن لهذه السورة موضوع واحد تدور عليه السورة، يعني محور كما يسميه بعضهم، محور تدور عليه السورة، يعني موضوع أساسي تدور عليه موضوعات السورة، ولا هذا من باب التكلف؟ أنتم عرفتوا المقصود؟ يعني بعض الناس يقول إن كل سورة من القرآن لها موضوع تدور عليه مواضيع السورة كلها على هذا الموضوع، فهل هذا الشيء معقول أو أنه شيء متكلف؟ الحقيقة إذا رجعنا إلى كلام العلماء نجدهم أحيانا يقولون مثل هذا، لكن التكلف هو في أن الإنسان يعمد إلى مثل هذا، إلى أن يلتمس موضوعا للسورة بأي وسيلة كانت. لا، إذا لم يتبين لك شيء فوقف، وأما إذا تبين لك من عدة قرائن وأمور فقد يكون هذا واردا، وهو ويؤيده حقيقة يؤيده عدة أمور، منها أن هذا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فترات مختلفة، وورد ليعالج أمورا تكون من أحوال هذه الأمة الإسلامية، فكان لكل سورة سمت وطبيعة يعني تتميز بها، ولذلك كانت قصص القرآن، وهذا الدليل الثاني أن قصص القرآن تختلف في العرض أحيانا بين سورة وسورة، وسبب هذا الاختلاف هو ملائمة الظرف الذي نزلت فيه السورة. فمثلا سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، نزلت هذه السورة في وقت حرج، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي عمه أبو طالب وخديجة، وكان في أوائل البعثة، فنزلت عليه هذه السورة لتخفف عنه وعن أصحابه ما يلاقون، ثم إنها قصت عليه من قصة موسى ما يلائم هذا المعنى. ولذلك لو تتأمل الإنسان في قصة موسى مثلا في سورة طه ورأى سمت هذه القصة لوجدها فيها اللطف، يعني أظهرت السورة جانب اللطف بموسى عليه السلام، لأنه هو الذي يناسب التلطف بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال، معروف هذا المقصود يعني. وتأملوا فيها وغيرها من السور تجدون الأمر كذلك، ونحن إن شاء الله إذا الله يسر ووصلنا إلى مثل هذه السور نتكلم عن ذلك. طيب، البقرة حتى مثال يعني، قال العلماء مثل سورة الأحزاب، وش موضوعها الأساس؟ قالوا سورة الأحزاب، يعني لو نظرت إليها كمثال قد يقرب لنا المقصود، إن رأيتها فتجدها تتكلم عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم في أولها، وحقوق وحال أزواجه وحال دخول بيته في آخرها، وحال تبني وحال دخول بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره، هذا واضح. لكن لماذا وردت قصة الأحزاب في هذه السورة؟ فبعضهم يقول مثلا هذه السورة، وأشار لذلك ابن تيمية رحمه الله وجعلها موضوع واحد، وهو أن الله عز وجل ذكر هذه السورة تتكلم عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت قصة الأحزاب لأن الأحزاب وهي الغزوة المشهورة المعروفة إنما انتصر المسلمون فيها بوجود هذا القلب العظيم صلى الله عليه وسلم بينهم، فإنهم لم ينتصروا بحرب، إنما انتصروا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أيضا تقرر وتبين هذا الحق له صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، سورة البقرة ما هو موضوعها الأساس؟ قال بعض العلماء، ابن تيمية ذكر ذلك، يعني ذكر أشار إلى أن هذه السورة تقرر قواعد العلم، تقرر أصول العلم وقواعد الدين، تقرر أصول العلم وقواعد الدين، كذا قال ابن تيمية، تقرر أصول العلم وقواعد الدين. ثم استعرض رحمه الله موضوعات هذه السورة، وترجعون إليه إن شاء الله في فتاوى ابن تيمية رحمه الله. هذه السورة إذا تأملت فيها حقيقة وجدتها أنها نزلت في وقت مبكر من أوقات الهجرة، وتعلمون إخواني الكرام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في مكة كانت دعوته استمرت 13 سنة، وكانت هذه العهد المكي 13 سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعانون من قريش ومن قريش، فكانوا قد كبلوا هذه الدعوة وضايقوا عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالصبر وبالبقاء حتى أذن الله عز وجل له بالهجرة. وهذه الهجرة هي تسخير من رب العالمين لهذه الدعوة، والله عز وجل هو الذي هيأ لها ذلك. فتعلمون أن الله عز وجل قد بعث الأنصار إلى مكة إلى الحج، فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الدعوة المباركة فقبلوها، بيعة العقبة، بيعة الأولى والثانية، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هاجر إلى المدينة الهجرة المعروفة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تكونت هنا أول دولة إسلامية، فكان الناس يحتاجون إلى أن تنزل شرائع تحكم أحوال الناس، فكان الناس يتزوجون ويتوارثون، ونزلت أحكام الصلاة عبادات والزكاة إلى غير ذلك من الشرائع، فكان لابد أن تنزل أحكام تقضي بين الناس، فإذا مات الميت كيف يورث؟ نزلت آيات الوصية، فكان الله عز وجل أول الأمر أوكل الوصية للناس، يوصيكم الله في كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، فكان الميت يوصي لوالديه وللأقربين، طريقة الإرث كانت هكذا قبل أن تنزل آيات الفرائض، لأن الناس يحتاجون إلى أحكام تحكم أمورهم. فنزلت هذه الآيات بقول الله عز وجل كتب عليكم، فرض يعني إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا الوصية، يورث عن طريق الوصية، لأن الناس يحتاجون، ما استقرت الشرائع، فلما استقرت الشرائع نزلت آية الفرائض في وقت متأخر بعد ذلك، وافتتحت آيات الفرائض بقول الله تعالى يوصيكم الله، يعني يوم أن كان الإرث بالوصية منكم لا تولاه الله بنفسه فقال يوصيكم، ولم يقل مثلا فرض عليكم، قال يوصيكم، ليبين أن الآن الوصية أصبحت من الله وأن الله هو الذي تولى هذا الأمر. فكان الناس يحتاجون إلى مثل هذه الشرائع. إذن سورة البقرة هي سورة تقرر قواعد أصول العلم وقواعد الدين، ومن كان من هذا أن السورة تكلمت عن طائفتين من الناس لم يكن لها وجود في حال المجتمع المسلم إلا في المدينة، وهما طائفة اليهود وطائفة المنافقين. وأما الكفار فكانوا موجودين لكن لم يكونوا يعني كحالهم في قريش، أما المنافقون واليهود فهما طائفتان وجدتا في هذا المجتمع المسلم، ولذلك تولت هذه السورة الكلام عن المنافقين وعن اليهود، واستفاضت وبينت حال اليهود مع المسلمين وكيف كانوا يتعاملون معهم، وبينت حال المنافقين. ولهذا فإن هذه السورة افتتحت بأربع آيات عن المؤمنين وآيتين عن الكفار وعشر عن المنافقين، ثم بعد ذلك تكلمت عن اليهود، ثم ذكرت شرائع الدين من الصلاة والحج والنكاح والصيام والنكاح إلى آخره. فهذه السورة إذا تأملت تجدها مترابطة لكن تحتاج إلى مزيد من التأمل. فنبتدأ بحول الله عز وجل. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ألف لام ميم، هذه الحروف تسمى الحروف المقطعة، هذه الحروف المقطعة وردت في سور من القرآن، عدة سور، لكن ما معنى هذه الحروف ألف لام ميم؟ ما معناها؟ في أحد يعرف معنى هذه الحروف؟ طبعا فيها أقوال متعددة، ولكن نحن لا نحتاج إلى أن نعدد الأقوال. نقول هذه الحروف، الصواب من ذلك والله تعالى أعلم، أنها ليس لها معنى في ذاتها. يعني ألف لام ميم ليس لها معنى في ذاتها، هذه الحروف نفسها ليس لها معنى في ذاتها. يعني ما يقول واحد ألف لام ميم معناها كذا اسم الله الأعظم ولا إلا، ما في هذا كله ليس عليه دليل، كله ليس عليه دليل. طيب، هذا شيء. الشيء الآخر، اختلف العلماء ما الحكمة في إرادها. الحكمة شيء والمعنى شيء آخر، معروف هذا. يعني هو ليس أننا إذا قلنا ليس لها معنى في ذاتها إنها ليس لها حكمة في إرادها، بل لها حكمة. ما هي الحكمة في إرادها؟ الحكمة في إراد هذه الحروف المقطعة، قال العلماء، وهو القول الأظهر والله تعالى أعلم، أن الحكمة في إرادها أنها تبين إعجاز القرآن الكريم. ووجه ذلك أنها أن الله عز وجل يقول ألف لام ميم، هذه هي الحروف التي تتكلمون بها أيها الناس، أيها العرب، أنتم تنطقون بمثل هذه الحروف، فلتأتوا بمثل هذا القرآن ألف لام ميم. ولذلك قالوا إنه كل سورة افتتحت بهذه الحروف المقطعة فإنه لا بد أن يذكر بعدها وينوه بشأن القرآن الكريم، إما صريحا وإما احتمالا، ألف لام ميم ذلك الكتاب. يعني كأنه يقول هذه الحروف ذلك الكتاب، انظروه، هل تجدون فيه عيبا؟ هل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ هم من كلامكم، كما أنتم تنطقون هذا الكتاب من حروفكم، لكنكم لا تستطيعون أن تأتوا بمثله. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب. كاف هاء عين صاد، كتاب، كاف هاء عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك. حاميم، والكتاب المبين. قاف، والقرآن المجيد، إلى آخر ذلك من السور التي ورد. ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب. ألف لام راء، كتاب، إلى آخره. فإذا تأملت وجدت فيها التنويه بشأن القرآن، وكأن السورة تقول تتحدى العرب أن يأتوا بمثله. طيب، هذا هو الوجه المرضي في الحكمة من ورود هذه الحروف المقطعة. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك اسم إشارة، وهو إشارة للبعيد ولا للقريب؟ للبعيد. ذلك الكتاب إشارة للبعيد. طيب، ما وجه الإشارة للبعيد هنا؟ وما المقصود بالكتاب؟ ما هو الكتاب الذي تشير إشارة إليه؟ هو القرآن. طيب، إذا لماذا لم يقل هذا الكتاب؟ لما قال ذلك الكتاب؟ قال ذلك الكتاب تفخيما له ولشأنه، فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه. فكأن الجمل هكذا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب اللي هو القرآن لا ريب فيه. ما هو الريب؟ الشك. هل يمكن أن تأتي لفظة بمثل لفظة في القرآن؟ يعني الذي يسميه العلماء الترادف. ما هو الترادف؟ تعريف الترادف: الألفاظ متعددة والمعنى واحد. هل يمكن أن يرد في القرآن مثل ذلك؟ أو حتى في اللغة، قال العلماء، وهو القول الذي عليه المحققون، إنه ليس هناك ترادف، وهو الصحيح. فإن لغة العرب لغة مليئة وعظيمة، وتفرق بين الأحوال المختلفة، وليس هناك في لغة في العالم أعظم من اللغة العربية. ولذلك مثلا يقول العربي قام وقعد، قام وجلس، يقولون قام وجلس. فبعضهم يقول هذه مترادفات، قام عفوا أنا أقول قام هذه خطأ قاعد وجلس قاعد وجلس إذا مني أخطيت ولا زل لساني يقول ترك أخطيت لأن الإنسان أحيانا يزل لسانه وما يشعر جلس وقعد جلس وقعد الآن يقولون مترادفات بعضهم يعني جلس مثل قعد والعربي قال هذا قال جلس وقال قعد فهل جلس مثل قعد ولا في فرق بينهم في فرق صح ما الفرق بينهم سم ايوه من الوقوف صحيح مثل ما نجاوبك ها الجلوس الجلوس هو من الاتكاء او من الاضطجاع اذا كان الانسان مضطجع نايم وقام يقولون جلس او كان متكئ يقولون جلس واما اذا كان واقفا فيقولون قعد وهذا من دقه اللغه وبلاغتها وعظمها ولذلك ليس هناك لغه اعظم من اللغه العربيه ابدا ليس هناك لغه اعظم من لغه القران طيب نحن إن شاء الله إذا مر علينا مثل هذه الأمور ننبه إليها هنا قال لا ريب فيه قال لا ريب فيه هل نقول الريب هو الشك لا ليس الريب هو الشك تماما إذا ما معنى الريب سم سم لا مو اليقين الريب الشك مع قلق واضطراب صحيح أحسنت سلطان يقول أخوكم نعم هي هي هي شك مع اضطراب وقلق فالريب يطلق على الشك مع الاضطراب والقلق ذلك الكتاب لا ريب فيه إذن نحن إذا وجدنا ألفاظ أحيانا يقال إنها مترادفة فالصواب أنها ليست كذلك وإنما هي كل لفظ لا بد أن يختص بشيء من المعنى وأنا ذكرت لكم إخواني الكرام أننا سنستعرض إن شاء الله مثل هذه الأساليب باختصار للأسف يعني أننا سنستعرض مثل هذه الأساليب ألا أنا أنبه إليها ليش لأن هذه الأساليب فائدتها أنك تستعملها أنت أثناء قراءتك التفسير يعني المعلومة أنت ممكن تحصل عليها لكن الأهم من وهو أو مثله في الأهمية أن تعتاد مثل هذه الأساليب وتتعلمها يعني إذا قلنا مثل هذا الآن أسلوب وهو أن القرآن لا يأتي في ترادف وإنما بد أن يختص كل لفظ بمعنى هذه قاعدة وأسلوب مهم أن يتعلمه الدارس التفسير يعني مثلا واسمحوا لي بس هذه يعني في السور القصار مثل نقرأ وتكون الجبال كالعهن المنفوش وش هو العهن مثال يعني الصوف كذا الصوف العهن الصوف رجعنا للترادف وستجد في كتب المفسرين من يقول ذلك هل العهن هو الصوف تماما ولا في فرق بينهم سم يقول أخوكم الصوف الملون الصوف الملون وهو الصحيح العرب تطلق العهن على الصوف الملون الصوف تطلق على الصوف كله سواء ملون ولا مهم ملون فإذا قالت العرب العهن تطلق على الصوف الملون طيب لماذا الله عز وجل يقول تكون الجبال كالعهن المنفوش هذا أدق وصف للجبال يوم القيامة ليه؟ لأن الجبال تكون يوم القيامة كالصوف الملون كحالها في الدنيا أليست الجبال في الدنيا ملونة تكون يوم القيامة كذلك كالصوف الملون وهذا أدق وصف ولو قال كالصوف ما أتم هذا المعنى واضح هذا؟ فهذا من بلاغة هذه اللغة العظيمة لغة القرآن طيب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لا ريب فيه هدى للمتقين الله وصف القرآن بأنه لا ريب فيه فنفى عنه الشك والريب والقلق والاضطراب نفى عنه هذا ثم قال هدى للمتقين ولاحظ أنه قال هدى للمتقين ولم يقل هدى فقط فأضاف الهدى للمتقين وجعله خاصا بالمتقين أولا ما هو الهدى؟ الهدى ما هو؟ الهدى هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم وش الفرق بين الهدى والعلم في فرق نعم في فرق لابد احنا نتكلم عن الترادف تو بعد ها الهدى والعلم. سم والعلم هو القرآن بعد. القرآن علم، أعظم علم. سم أيوة، والعلم أي. العلم هو هذه الأدلة، أدلة القرآن وأدلة السنة. والهدى هي الدلالة الموصلة للمطلوب، الهدى هو هي الدلالة الموصلة للمطلوب. فالقرآن فيه العلم الصحيح، فيها العلم الصحيح، وفيها الهدى، فيها الطرق الموصلة للمطلوب. والهداية تعلمون إخوان الكرام أنها تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وهداية هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق. هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية إيش؟ دلالة وإرشاد. النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، يعني يهدي إلى دلالة إرشاد. طيب إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية توفيق. طيب القرآن هنا هدى للمتقين، هداية دلالة وإرشاد ولا هداية توفيق؟ ها يا شيخ سم، وليس هداية توفيق كذا؟ نعم، القرآن هدى للمتقين يعني هداية دلالة وإرشاد، يوصلهم للمطلوب ويدلهم عليه. لكن هنا السؤال: لماذا أضافه للمتقين ولم يقل للناس؟ سم، لأنه هو لا يستفيد منه كل الناس، إنما يستفيد منه من هداه الله عز وجل، فهو هدى للمتقين. ومن الناس من لا يستفيد من القرآن، وهم كثير. صحيح، المنافقون لم يستفيدوا من القرآن، واليهود لم يستفيدوا من القرآن، والمشركون لم يستفيدوا من القرآن. طيب الحال قد يكون أبلغ من هذا، كيف؟ قالوا إن القرآن هدى للمتقين كما وصفه الله عز وجل، والقرآن نفسه الذي هو هدى للمتقين هو نفسه يكون سببا لضلال بعض الضالين، وهذا من العجائب. فالله عز وجل هنا يصف القرآن بأنه هدى للمتقين، ويقول في آيات أخرى: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فهو للمؤمنين هدى، ولكن لغيرهم قد يكون طغيانا وكفرا، يزيد الطغيان، وهذا عجيب. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، يعني زادهم هذا كفرا، صلى الله السلامة والعافية. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يفرح، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين في قلوبهم والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عام. ينبغي للمؤمن أن يفرح، يفرح أن الله عز وجل يهديه لهذا القرآن، يهديه لهذا الدين، أن الله هداه لهذا الدين، ويفرح فرحا خاصا إذا أن الله عز وجل أنعم عليه بأن يتعلم كلام الله، يحفظه ويتعلم معانيه ويعمل به، فهذه هداية أيضا، ويفرح بها المؤمن. فقال الله عز وجل هدى للمتقين. طيب من هم هؤلاء المتقون؟ شوف لاحظ الآيات الآن والسر في الترتيب، كيف قال ألف لام ميم: ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال ألف لام ميم كأنه يقول هذا من حروفكم التي تقرؤونها، ثم قال ذلك الكتاب أشار إليه لا ريب فيه ونفع عنه الريب، ثم ذكر أنه هدى للمتقين. وهنا أنا أسأل سؤال، هنا اختلفوا في الوقف، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين؟ كلاهما يصح، لكن أيهما أفضل أحسن من حيث المعنى؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه ثم هدى للمتقين ليجعله هداه عاما، لا يقول فيه هدى للمتقين. فالأولى هنا أن يقف الإنسان على ذلك الكتاب لا ريب فيه ثم يقول هدى للمتقين، أو يصل لكن إذا وقف يقف هكذا. طيب من هم هؤلاء المتقون الذين يؤمنون بالغيب؟ يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون بالغيب، ما المراد بالغيب؟ هو كل ما غاب عنهم، يعني يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالجنة والنار وما فيهما وبعذاب القبر إلى آخره، وبنعيم القبر وعذابه ويوم القيامة والمحشر إلى ما آخر ما أخبرهم الله عز وجل به. يؤمنون بالغيب، وامتدحهم الله عز وجل على هذه الصفة وهو أنهم يؤمنون بالغيب. لو كان الأمر عيانا ما كان للناس، ما كان هناك اختبار، لكن لما كان هناك اختبار بالغيب يظهر هنا الصادق من الكاذب. وإلا إذا كان يوم القيامة سيقولون كلهم آمنا لأنهم رأوا أمام أعينهم وشاهدوا، لكن هنا قال الله عز وجل يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ويقيمون الصلاة، الصلاة هي المعروفة، والأصل في الصلاة الأصل فيها من حيث اللغة هي الدعاء. الأصل في الصلاة هي الدعاء، والدعاء في الصلاة مأخوذ من أمرين: الدعاء بمعنى الطلب، الطلب المباشر، فإن الإنسان في صلاته يدعو يقول رب اغفر لي وإلى آخره من الأدعية، فسميت الصلاة بجزء من معناها اللي هو الدعاء. وأيضا قالوا بلسان الحال. كيف لسان الحال؟ قالوا إن المصلي إنما حقيقته أنه يطلب ما عند الله من الثواب ويحذر ويدعو ربه أن يجنبه العذاب. فكل مصلي هذا لسان حاله، يدعو بلسان الحال. طيب انظر أن الله عز وجل قال يقيمون الصلاة ولم يقل يؤدون الصلاة، ولا فيه آية بالقرآن ذكرت فيها الصلاة إلا بلفظ الإقامة. ما السر؟ ما في، ما عمر وردت الصلاة إلا بلفظ الإقامة. يقيمون الصلاة وأقيموا الصلاة، ما السبب؟ قال العلماء سم وش البلاغة اللي فيها؟ أحسنت، يقيمون الصلاة معنى أنهم يقيمونها بشروطها وأركانها وواجباتها على تمامها. ولذلك ينبه هذا اللفظ لهذا المعنى. فالذي يصلي ولا يأتي بشروطها ولا بأركانها وواجباتها فكأنه لم يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته صلي فإنك لم تصلي، فمجرد فعلك هذا لم يكن شيئا لأنك لم تقم الصلاة. وحتى في الإقامة يقول قد قامت الصلاة، ينبه المؤذن لهذا المعنى الذي ينبغي لنا أن نستشعره نحن قبل الصلاة وأثناء الصلاة. يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومما، من هنا وش نوعها؟ وش نوع من هنا؟ تبعيضية، يعني من بعض ما رزقناهم ينفقون. فالله عز وجل هنا يدعو إلى الإنفاق، وهنا يحث على الإنفاق ويقرر هذا الحث بأمرين. ما هما؟ إنه قال مما، يعني من بعض، ليس كل، من بعض شيء قليل. والأمر الثاني إنه قال مما رزقناكم، هو من رزق الله، كيف تبخل؟ يعني كيف تبخل والله عز وجل يحثك الآن بأمرين، يبين لك أن يدعوك لأن تنفق. هذه الآيات تقطع العوائق التي تقع في النفوس، وهي أنك ترى بعض ما تنفق، يعني كأن أنفقت شيء فعندك خير كثير غيره، أنفق بعض. والأمر الثاني أن هذا من رزق الله، هو اللي رزقك. ما قال الله عز وجل ومن أموالهم ينفقون، قال ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل إليه من الوحي، ويؤمنون بما أنزل من قبله. كيف يؤمنون بما أنزل من قبله وهم ما عاصروا من قبله؟ يؤمنون تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم وإقرار لما جاء به، فيؤمنون به وبجميع الرسل. ومن كذب رسولا واحدا فقد كذب الرسل. ألم يقل الله عز وجل عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، وهم أول ناس. لكن تكذيبهم للنوح هو تكذيب لسائر الرسل. لماذا؟ لأن دعوة الرسل واحدة، يدعون إلى توحيد الله عز وجل. والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم، أولئك على هدى من ربهم. الله عز وجل هو الذي هداهم وأضاف الهداية هنا، انظر إلى قوله ربهم، ما قال أولئك على هدى من الله، قال على هدى من ربهم، يذكرهم بتربية الله وإنعامه وإكرامه لهم. على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وش تفيد هم هنا يا شباب؟ وأولئك، ما قال وأولئك المفلحون، قال وأولئك هم. وش الضمير هذا؟ وش يسمى الضمير ذا؟ وش يسمى يا شيخ؟ شيخ أي الضمير وش يسمى هذا؟ طيب وما معنى الحصر هنا؟ ما معنى الحصر أو القصر هنا؟ يعني ليس هناك مفلحا إلا هؤلاء، وأولئك هم المفلحون، ليس غيرهم، وأولئك هم المفلحون. هذه الآيات الآن تتكلم عن من؟ عن المؤمنين، ثم انتقلت الآيات عن الكفار، ثم بعد ذلك عن المنافقين. فانظر، فقال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا، الكفر أصله الستر والتغطية، الستر. ولذلك يسمى الزارع يسمى كفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يسمون لأنه يغطي البذر، لأنه يغطي البذر. فالستر، فالكفر أصله الستر والتغطية. طيب الكافر وش يغطي؟ يغطي التوحيد والعبادة وتحقيق العبودية لله عز وجل. فيقول الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء، ما معنى سواء؟ يعني مستوي الأمر، الأمر مستوي. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني أن هؤلاء البؤساء لا ينفعهم شيء، أنذرت أو سكت سواء عليهم، يعني الحال واحد ولا يتأثر أبد. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وش السبب؟ طبع الله على قلوبهم. سم الآية بعدها وش يقول الله عز وجل؟ ختم الله على قلوبهم. الله يقول ختم، والختم ما هو؟ هو الطابع الذي يوضع على الظروف على الأواني، يمسكها لا تنفتح. والمعنى أن قلوبهم مقفلة. والمعنى أيضا أن الأصل في الإنسان هو صلاح القلب، إذا صلح القلب صلح سائر الجسد. فالله عز وجل هنا قال: ختم الله على قلوبهم، يعني قلوبهم مقفلة. الختم هو القفل، والطابع الذي يكون على الأواني أو يكون على الظروف ونحوها. فيقول الله عز وجل: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. على سمعهم إيش أيضا؟ ختم، وعلى سمعهم معطوف على القلوب، يعني ختم الله على القلب وختم على السمع. والأبصار ما شأنها؟ وعلى أبصارهم غشاوة. الغشاوة الغطاء. ولذلك يكون الوقف، وين يكون مناسب الوقف؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هم يقف، هم يقول بعدها وعلى أبصارهم غشاوة، لأن حق القلب الختم وكذلك السمع، وأما البصر فهي الغشاوة. إذا انسدت هذه الطرق الثلاث وهي القلب، فالقلب لا يفقه، ولا يتحرك، والسمع لا ينفذ منه شيء، مختوم عليه، والبصر عليه غشاوة ما يرى، فمن أين يهتدي هذا الإنسان؟ نسأل الله السلامة والعافية. فيقول الله عز وجل: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا صنف الكفار. بعد ذلك تنتقل الآيات إلى المنافقين، وهي آيات طويلة تتكلم عن أحوال المنافقين. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله، هذا يظهره بلسانه، فهو يقول بلسانه آمنا، يظهره للناس. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، حالهم الحقيقي أنهم ليسوا بمؤمنين، إنما هم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. طيب، هذا الصنف من الناس كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع، الذي تتكلم عنه الآيات، وإلا هو موجود في كل زمان، موجود في كل زمان. وإذا كان هذا الصنف وجد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع نزول القرآن وقوة الإيمان، فكيف لا يوجد بعدهم؟ حتى قال حذيفة، أظنه حذيفة، في بعض الآثار إن المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا خيرا من هؤلاء اللي في عهده متأخرين. ليش؟ قال: كان أولئك يخفون وهؤلاء يظهرون. على قوة الصحابة أيضا كانوا يظهرون بعض الشيء، أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخفون، كانوا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يبذلون أموالهم، ومع ذلك هم منافقون. فإذا ضعف الدين وضعفت قوة الحق، فمن باب أولى أن يظهر النفاق وأن يصرح ويعلن بمكنونه، أليس كذلك؟ نعم، هذا الذي كان وهذا الذي حصل وهذا الذي يعرفه الناس. إذا كان الأمر هكذا، فإن الله عز وجل سيذكر لنا في هذه السورة من صفات المنافقين وأحوالهم شيئا ينبغي لنا أن ننتبه له. لماذا؟ لأن هذا الصنف يعيش مع الناس ويتكلم ويظهر صفاته مثل صفات هؤلاء الذين يقص الله عليهم، لأن حاله مثل حال هؤلاء تماما. فيقول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله، لفظ المخادعة يخادع، هذه يسمونها العلماء مفاعلة، والمفاعلة تكون من طرفين. يعني إذا قال القائل في اللغة، قال مثلا: قاتل فلان فلانا، ما معنى؟ إنه فيه من الطرفين، فيقولون قاتل فلان فلانا، يعني كلا الرجلين تقاتلا. فهنا يقول الله عز وجل يخادعون الله، وهم يخادعون الله كيف؟ بأنهم يظهرون الإيمان حتى يمنعوا دماءهم وأموالهم، وتكون لهم هذا النفاق يكون حفظا لهم. فهم الآن يبطنون شيئا ويظهرون شيئا، وهذه هي المخادعة. لكن السؤال هنا أنه قال يخادعون الله، فهل الله يخادعهم؟ إذا قلنا نحن إن المخادعة مقابلة بين شيئين، فهم يخادعون أكيد هذه، فهل الله يخادعهم حتى يقال هذا اللفظ؟ ولا يقولون مثل هذا، مثل عاقبت اللص، بمعنى أني أنا عاقبته، ليس منه شيء، ويقولون هذا يجي في اللغة، ولا أنه على بابها، وأن الله يخادعهم؟ سم يعني في في مخ... يا الله يخادعهم. في دليل عندك يا شيخ غير هذه؟ ها؟ يخادعون الله وهو خادعهم، الله عز وجل يخادعهم. نعم، طيب كيف يخادعهم الله عز وجل؟ بأنه يملي لهم حتى يهلكهم، يستدرجهم من حيث لا يعلمون. فهم شوف وصف الله عز وجل لهم، يقول يخادعون الله والذين آمنوا، أيضا يخادعون الذين آمنوا وبإظهارهم الإيمان، لكن النتيجة وما يخدعون إلا أنفسهم. ولاحظ أنه ما قال يخدعون الله، إيش قال؟ يخادعون. لكن هل يخدعون الله والمؤمنين؟ لا يخدعونهم، هم لا يخدعون الله، بمعنى أنه لا يستم لهم مقصودهم، لأن الله يستدرجهم والمؤمنون يعلمون حالهم ويحاذرونهم ويتركونهم، لأن الله عز وجل أمرهم بهذا ولمصلحة هذا الدين. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان أخبر بأعيان بعض المنافقين، ولما استشير في قتلهم قال لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، لأنه تركهم للمصلحة، تركهم للمصلحة. فإذا هم يخادعون الله والذين آمنوا، ولكن الحقيقة أنهم ما يخدعون إلا أنفسهم. ليش؟ لأنهم في النهاية هم الخسرانين، هم أصحاب الخسران. وما هي خسارتهم؟ خسارتهم وخيمة جدا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. كما أنهم مخذولون في الدنيا، إذا اتقى المؤمنون ربهم وعاملوهم بما أمر الله به عز وجل فإن كيدهم يكون وبالا ولا قيمة له. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ليش قال الله عز وجل هنا وما يشعرون؟ قال وما يشعرون. قالوا الشعور يكون للشيء المحسوس المعلوم المحسوس المرئي أو المشاهد أو المدرك، ولكن هؤلاء المنافقين من خذلان الله عز وجل لهم أنهم ما يشعرون بهذا الشيء، يعني ما يشعر الآن أنه يهلك نفسه مع أن الأمر هذا محسوس ومشاهد. سم من كمال المخادعة، أحسنت. وما يشعرون في قلوبهم مرض. وش المرض اللي في قلوبهم؟ النفاق في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا. هم في قلوبهم مرض الاعتقاد، مرض اعتقاد قلوبهم، قلوبهم مريضة في اعتقادها، فزادهم الله مرضا. كيف زادهم الله مرضا؟ كيف زادهم الله مرضا؟ وكيف دائم يزيد مرضهم؟ وكلما وهؤلاء المنافقين كلما نزلت أمور الدين وشرائع الدين كلما زادتهم نفاقا. الحين هؤلاء المنافقين التي نزلت هذه الآيات تتحدث عنهم، لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان نافقوا لما ظهر أو ظهور الدين. طيب الآن هذا الدين وهذه البقرة، سورة البقرة تقص علينا أمرهم وتبين شرائع الدين، فكل ما نزل من أمر الدين شيء فهو زيادة نفاق لهم. إذا نزلت الصلاة وهم أصبح يصلي رائي، هذا زيادة نفاق له. إذا نزلت شرائع الدين الأخرى كلها، كل ما نزل من شريعة وكل ما أمروا بأمر أو نهوا عن شيء يزيدهم نفاقا هذا. وعكسهم المؤمنون، كلما نزل من أمر شرعي فإنه يزيدهم إيمانا. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأنت أخي الكريم وأنا وأنت كلما ازددنا علما بهذا الدين بهذا القرآن وتعلمنا معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإننا إذا أخلصنا النية لله نزيد إيمانا، نزيد إيمانا. والمنافق في المقابل إذا عرضت عليه مواعظ القرآن إذا عرضت عليه مواعظ القرآن أو مواعظ السنة فلم يقبلها زادته نفاقا في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، هذا الأصل. ولكن إذا نزلت مواعظ القرآن زادتهم رجسا إلى رجسهم. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، هذا في الدنيا زادتهم مرضا، لكن في الآخرة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وهنا بما كانوا يكذبون طبعا فيها قراءة يكذبون ويكذبون، وهم جمعوا بين الأمرين، يكذبون ويكذبون الحق أيضا، يعلنون هذا ويكذبونه ويسعون فيه بما كانوا يكذبون. نعم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يقال لهم لا تفسدوا في الأرض، متى يقال لهم هذا؟ يقال لهم هذا إذا أفسدوا، لأن فسادهم ظاهر وهم أهل فساد ليسوا أهل صلاح. يقال لهم لا تفسدوا في الأرض، فسادهم ظاهر يراها الناس، ماذا يقولون؟ يقول إنما نحن مصلحون. قال العلماء إنما أداة حصر، وأداة الحصر هذه إنما تقال، إنما يخاطب بها الذي يعلم هذا الأمر ويقر به، تقال للأمر المقر به الذي لا ينكر. فإذا قال فقولهم إنما نحن مصلحون كأنهم يقولون حنا صلاحنا ظاهر واضح، كيف أنتم تنكرون علينا هذا الأمر؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض مع فسادهم ظاهر قالوا إنما نحن مصلحون، حالنا ليست إلا الإصلاح. هذا شيء عجيب، أن يقول المصلح، أن يقول المفسد الذي فساده ظاهر إذا عوتب على هذا إنما نحن مصلحون، فالله يقول ألا إنهم هم المفسدون. وهنا هم أيضا أكدت أنهم هم حقيقون بهذا الوصف، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهنا لا يشعرون نفس الكلام اللي قلناه قبل، أنهم لا يشعرون مع أن الأمر واضح وظاهر، هذا حالهم. فإذا خطبهم أحد بإفسادهم قالوا إنما نحن مصلحون. إذا قيل لهم كيف تدعون إلى اختلاط الرجال بالنساء في العمل قالوا نحن مصلحون، النساء مسكينات، في نساء يصرفن على بيوتهن ونساء يعولن أسرا ونحن نريد أن نقدم لهم المعونة، نحن مصلحون يقولون. طيب أليس اختلاط المرأة بالرجال من المفسدة التي نهى عنها الله ورسوله؟ يقال الجواب نعم. طيب ماذا تقول لهم؟ نقول طيب أليس من الطرق غير هذه الطريقة التي تراعون بها أحوال هؤلاء النساء، تستطيع أنك تجعل لهن بيئة آمنة تحفظ لهن شرفهن وتحفظ لهن كرامتهن، والمرأة هي أمي وأمك وزوجتي وزوجتك وأختي وأختك وبنتي وبنتك، هي منا ونحن منها. وأحرص الناس على النساء هم أهل الصلاح الحقيقيين الذين يدعون إلى إكرام المرأة، وأن تكون المرأة عفيفة مصونة تقر في بيتها ويقوم عليها الرجل. الله عز وجل قال لآدم لما أنزله في الأرض قال له قبل ذلك إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ما قال فتشقيا، يوم نذكرهم في الجنة حاله في الجنة خير، لكن لما أخرجهم قال فتشقى. ليش يشقى هو؟ لأنه هو الذي يتولى أمر المرأة، وهذا الأصل إن الرجل هو الذي يتولى ويقوم على المرأة، هذا أعظم إكرام للمرأة، أن الرجل هو الذي يتولى المرأة ويحوط المرأة وينصر المرأة. ولذلك كانت الغيرة من شمات الرجال الكرام، والغيرة ليست وسواسا وليست الغيرة تسلطا، الغيرة إكراما. ولذلك كان أغير الناس منه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سعد بن معاذ قال: أتعجبون من غيرته؟ لأنا أغير. سعد بن عبادة قال: لأنا أغير منه والله أغير مني. الغيرة من سمات الرجال الكرام، وعكس والعكس بالعكس. ولذلك كان هؤلاء الذين يتباكون على أحوال النساء كانوا هم أغدر الناس، وكانوا أكثر الناس احتقارا للنساء. وأنا أضرب لكم مثالا يؤكد ذلك، وهو ثابت في الحديث الصحيح. فعبد الله بن أبي بن سلول، ماذا تعرفون عنه؟ وش عبد الله بن أبي بن سلول؟ رأس المنافقين. إيش كان يسوي؟ كان عنده جارية يقول: اذهبي فابغينا، يعني اذهبي إزني وجيب لنا فلوس. أنزل الله عز وجل في القرآن: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، يعني غفور رحيم لهن. هذا اللئيم، هذا حال المرأة عنده، حال المرأة عنده هذا الاستخفاف والاستحقار، يستعملها تكد عليه من كد الفرج، صلى الله عليه وسلم، دنيء وضيع. يقول للمرأة: اذهبي فاعملي هذه الموبقات لتتكسبي لنا المال. هل هذا هو؟ هذا منافق، رأس المنافقين. والمنافقون مثله في كل وقت، هم هكذا يصنعون. هم لا يحترمون المرأة، هم لا يريدون مصلحتها الحقيقية، إنما يريدونها جسدا فقط لنزواتهم وشهواتهم. والله عز وجل يبين هذا ويحذرنا منه، ويبين أن هذا حالهم. فالله عز وجل يقول هنا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ولاحظ إن فسادهم هنا لم يكن على أنفسهم. لو كان هذا الرجل مثلا هو بنفسه فساده على نفسه، هذا خطأ وخطر، لكن فكيف به إذا كان يفسد في الأرض ويسعى ليهلك الحرث والنسل؟ يعني هو فاسد بنفسه ويريد أن يفسد الآخرين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. طيب، ثم نقف هنا ولا باقي شوي؟ باقي شوي. الدرس إلى متى شاء كم؟ 10. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إلا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بعد ماذا قال الله عز وجل؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. طيب، هنا قال كما آمن الناس، وعرف الناس بالألف واللام. من هم الناس هذولا؟ الناس المعروفين المعرفين بالألف واللام. آمنوا كما آمن الناس، اللي هم المؤمنون الذين تعرفونهم. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ لا إله إلا الله. هؤلاء الناس الذي قيل لهم آمنوا كما آمن هؤلاء الناس، منهم هم خيار الصحابة، صح؟ وهم أفاضل الناس وهم أكرم الناس. لكن شوف ما حال المنافقين، وش يقولون؟ أنؤمن كما آمن السفهاء. انظر للوصف الذي وصفوا به، الذي وصفوا به هؤلاء المؤمنين، ما هو؟ السفهاء. وش معنى السفيه؟ السفيه لا، ليس هو الصبي، لا، السفيه وصف لأي شيء؟ الجاهل الذي لا يحسن التصرف، يعني فيه خفة في العقل وفيه نقص في العقل، لا يحسن التصرف. الصبي سمي لهذا، ليس لأن كل صبي يسمى سفيه، لكن السفيه هو الذي لا يحسن التصرف وعنده قلة في عقله، لا يحسن التصرف، خفة وقلة في العقل. فهم يقولون أنؤمن كما آمن، يعني يجعلون هؤلاء سفهاء قليلي العقل. ومعنى ذلك أنهم يستخفون بالناس، فهم يستخفون بالناس في كل وقت. يعني هل يلزم أن تكون هذه العبارة نفسها يقولونها في كل وقت؟ الجواب لا، لكن المقصود أنهم يستخفون الناس ويحتقرونهم. فإذا قيل لهم يا ناس اتقوا الله لا تفسدون، قالوا أنت رجعي، أنت غير متحضر، ما يلزم السفهاء، هذا معنى السفهاء، أنت رجعي، يعني أنك قليل العقل سفيه الأحلام، هذا معنى. إذا قال أنت رجعي، أنت ما أنت غير متحضر، الناس وصلوا القمر وانت وتكلم هالكلام، يقول يستخفون، طبيعة من طبائعهم دائما يستخفون بأهل الحق، ينبزونهم بمثل هذه العبارات. فأسم ممكن، كل شيء ممكن، المقصد أنهم يستخفون بالناس. أنا لا أذكر جميع طرقهم، أنا أمثل فقط. والله عز وجل يوم يقول أنا أؤمن كما آمن السفهاء، ليس أنهم يقولون هاللفظ هذا في كل وقت، فلنفهم القرآن. فالله عز وجل يبين أنهم يستخفون، ألا إنهم، والله يقول يرد عليهم، ألا إنهم هم السفهاء، هم السفهاء، هم قليلو العقل، وهذه قلة عقلهم وسفاهتهم هي ظاهرة لكل مؤمن نور الله قلبه بالإيمان. ولذلك ماذا ختم الآية فيه؟ قال ألا إنهم هم السفهاء، ولكن ليش قال ولكن لا يعلمون، ما قال لا يشعرون؟ يا سلام، السفيه هو الذي لا يعلم، القليل العلم، صح، ناقص العلم والعقل، صح. فالجواب أنهم هم الذين السفهاء، ولكنهم لا يعلمون، لا يعلمون هذا لقلة عقولهم وسفه أحلامهم. طيب، ثم قال الله عز وجل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. شوف، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يظهرون الإيمان، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. منهم الشياطين، هم منهم شياطينهم، شياطين المنافقين منهم، لا هذا هو الإنس أكيد الحين، منهم أو اليهود، على أي شيء كان هم شياطين، شياطين يؤذونهم، لهم ناس دائما يغذونهم، هذا المغذي له الذي يخلو به، هذا إن كان يهودي ولا كان منافقا مثله أو كان نصراني، الأمر واحد، أهم شيء الوصف إنه شيطان، أهم شيء الوصف إنه شيطان. وبعدين لاحظ إنه يقول وإذا خلوا إلى شياطينهم، وش معنى خلوا إلى شياطينهم؟ يعني بعض العلماء يقول ليش قال خلوا إلى شياطينهم وما قال خلوا بشياطينهم؟ ها؟ شياطينهم يعني في نفسهم إلى شياطينهم، يعني كأنهم هم يذهبون إليهم، هم الذين يطلبون هؤلاء الشياطين، يعني هم أتباع لهؤلاء الشياطين، دائما هؤلاء الشياطين هم الذين يسوسونهم، ها الشياطين ما يظهرون، الشياطين ذولا في الصورة ما يظهرون، لكن هم المدبر الحقيقي لهم، وهم فعلا سفهاء قليلي الأحلام والعقول، لأنهم تبعهم، هم أذناب ليسوا رؤوسا في شيء، إنما هم عباد المال وعباد المناصب، ولذلك وعباد الشهوات. ولذلك الله يقول وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني ذهبوا إليهم واختلوا بهم وانفردوا. شوف التعبير القرآني، قال وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، إنما نحن مستهزئون، إن معكم يعني معيتنا الحقيقة وقلوبنا معكم، ولكن ما كنا نقوله من قبل من إظهار الإيمان هذا ليس صحيحا وليس صدقا، إنما هو نفاق، أما قلوبنا في الواقع فهي معكم أيها الشياطين، إنما نحن مستهزئون، نحن حقيقة أمرنا أن نستهزئ بأولئك القوم. طيب، هنا سؤال مهم جدا، وانتبهوا معي إخواني الكرام أخواتي الكريمات، أن الله قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. أولا أنه قال وإذا لقوا الذين آمنوا، ما قال وإن، قال وإذا. وش تفيد إذا؟ اللي يعرف يقول بسرعة عشان لا إذا جت وجاي، لا اللي يعرف يجاوب يا شيخ، أي واحد حتى لو اللي منا ما عادي سم. تحقق الأمر، الفرق بين إذا وإن، أن إذا يقال لما هو متحقق الوقوع، وإن يقال للمشكوك فيه. فالعرب تقول إذا طلعت الشمس، ولا تقول إن طلعت الشمس، تقول سآتيك إن طلعت الشمس، ولا إذا طلعت الشمس. إذا طلعت الشمس لأن متحققة طلوع الشمس، لكن سآتيك إن جاء زيد، هذا صحيح، إن جاء يمكن يجي يمكن ما يجي. فهم وإذا لقوا الذين آمنوا لابد أن وهذه فيها فائدة، أن لابد المؤمنين يلتقون بهم ويتخلطوا معهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين أيضا لابد يذهبون لشياطينهم، وهذا متحقق منهم، هم أتبع. لكن لاحظ ملاحظة عجيبة، إن الله قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. قالوا قولين اثنين، ولكنهم أكدوا في أحد القولين ولم يؤكدوا في القول الآخر، فأي القولين الذين أكدوا فيه؟ الأول ولا الثاني؟ يعني يوم لاقوا المؤمنين أكدوا ولا ما أكدوا؟ ما أكدوا، لكن يوم راحوا للشياطين هم أكدوا. يوم جول المؤمنين قالوا إنا معكم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا بدون تأكيد، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. طيب والتأكيد ما الغرض فيه؟ قالوا العلماء التأكيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. التأكيد يكون بالنظر إلى حال المخاطب. بحال المخاطب كيف؟ قالوا إذا كان المخاطب خالي الذهن، خالي الذهن، فإنك لا تؤكد له الكلام. تقول مثلا جاء زيد، الواحد أصلا الأمر عنده عادي، ما عنده شك ولا عنده شيء. فإذا كان شاكا أو منكرا فإنك تؤكد له، فإذا كان شاك تقول له لقد جاء زيد، وإن كان منكر مستغرب مستبعد مجيء زيد تزيد التأكيد، تقول والله لقد جاء زيد. معي أنتم؟ يعني التأكيد يكون بالنظر لحال المخاطب. الثانية يكون بالنظر لحال المتكلم. فإذا كان المتكلم الكلام الذي يقوله له حضور في قلبه فإنه يؤكد. قال إبراهيم عليه السلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، فيؤكد لمقام وجلالة هذا الأمر الذي في قلبه، وهو يتضرع إلى ربه ويذكر حاله عليه السلام لربه. الثالث التأكيد يكون بالنظر إلى حال الكلام نفسه، وهذا كثير، أن الكلام نفسه يكون فيه جلال. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لعظمة هذا القرآن. هنا التأكيد من أي الثلاثة أنواع ذي؟ بنظر لحال الكلام. المنافقين يوم جو وقالوا للمؤمنين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ما أكدوا، وإذا خلوا لشياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. بالنظر لحال المخاطب، بحال المتكلم، اختلف العلماء. لا ما تجي المتكلم. طيب أنا والله حقيقة المفروض أن يسألكم، يعني اللي يقول المتكلم ليش، واللي قال المخاطب ليه، واللي يعني هو الحقيقة سم. خلنا نشوف وجه بدل ما نتكلم، شوفه سم. يعني هذا حالهم هم، يعني التأكيد طيب كيف، ليش ما أكدوا للمؤمنين؟ الحين يا شباب خليني بقول لكم شيء قبل. المنافقون لا شك انهم دائما يحلفون صح. الله يقول ويحلفون على الكذب. ليش يحلفون هم دائما حتى يصدقون؟ هم الآيات التي تقص علينا حلفهم وأنهم دائما يحلفون لأنهم يؤكدون تبين أنهم ينظرون إلى حال المخاطب صح. فإذا نظر إليك أنت يا المخاطب يحلفه صح ولا لا؟ أتم معي؟ لكن هنا لاحظ هنا في الآيات ما أكدوا النظر يكون لحال المخاطب ولا حال المتكلم؟ حال المتكلم. يعني كأن انتبهوا هذه دقيقة ومهمة. كأن السورة تفضح دواخلهم. كيف؟ من يبين لها لي الحين؟ تمام. ظهرت العاطفة الحقيقية. فالسورة تبين لنا دواخل نفوسهم. كيف؟ إن المنافقين لما يلاقون المؤمنين ليس في قلوبهم رصيد من المحبة والمودة والصدق أصلا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. ولاؤهم الحقيقي هنا، أظهروه هنا. فهنا التأكيد بالنظر إلى حال المتكلم. والآية من العجب فيها أنها تكشف دواخل النفوس. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هم يستهزئون يقولون، لكن الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اشتروا الضلالة بالهدى، استبدلوا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، فما ربحت لهم الخسران. طيب هنا قال ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ما معنى ويمدهم في طغيانهم يعمهون؟ أولا تدل الآيات أنهم أصحاب طغيان وأنهم يتجاوزون الحد. ثم قال الله عز وجل ويمدهم، والله سبحانه وتعالى يملي لهم، يملي لهذا المنافق حتى يستمر فيما هو فيه، حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. وهذه سنة الله. إن الله عز وجل إذا ظلم العبد وتجاوز فإن الله يملي له حتى إذا أخذه لم يفلت. وانظروا إلى عقوبة الله للأمم كلها اللي ذكر الله في القرآن. كل الأمم اللي ذكر الله عذابهم في القرآن إنما أخذهم الله في قمة طغيانهم. انظروا إلى قوم صالح كيف عذبهم الله. عذبهم الله عز وجل لما عقروا الناقة. هم يكذبون صالح طول عمرهم، لكن لما قالوا لصالح ائتنا بآية وأعطاهم الناقة اللي هم مطلوبهم الناقة، آية جاب لهم الناقة لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، قاموا ونحروها عقروها، عجل الله لهم العقوبة، خلاص بلغوا الذروة. انظروا قوم لوط كيف كانوا يمارسون هذه الجريمة الشريعة. كيف أخذهم الله؟ أخذهم الله يوم راودوا الملائكة وراودوها عن ضيفه، أخذهم في قمة الطغيان. وانظروا إلى فرعون وانظروا إلى آخره، تجدون أن هؤلاء يأخذهم الله عز وجل في قمة طغيانهم. فإذا أمن الله للعبد الظالم المعتدي فلا يظن أن الله عز وجل أمد له لأنه على حق، إنما أمد له حتى إذا أخذه لم يفلت. نقف هنا، والحقيقة في عندنا آيتين مثلهم يصف الله المنافقين. مثلهم كمثل الذي سوقد نارا، ثم الآية التي بعدها أو كصيب من السماء. ضرب الله عز وجل للمنافقين هذين المثلين. أنا آمل من إخواني أن يتأملوا في هذين المثلين وما المقصود بهما. هل المثلين ذول يحكن حال المنافقين كلهم، ولا أن يحكن بعضهم كذا وبعضهم كذا؟ وما المراد بالمثلين؟ وسيكون إن شاء الله في الدرس نبدأ في هذا من الدرس القادم بحول الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أخوكم: ما الفرق بين الكلمات التالية: تعالوا، أقبلوا، هلموا؟ هي الحقيقة يعني أنا بودي أنبه إلى حاجة، إن الكلمات أحيانا لا تدل على معنى بنفسها، إنما تدل أثناء النظم، نظم الكلام. يعني إذا قلنا هذه الكلمة ما معناها، إنما حقيقة يتبين معناها في نظم الكلام. أما يعني إذا أراد الإنسان يرجع إلى أصل اللغة، يرجع إلى المعاجم التي تبين أصل المعاني اللغوية، مثل معجم مقاييس اللغة العربية، ومثل المفردات للراغب الأصفهاني. هذان الكتابان يبينان الأصل اللغوي الذي تدور عليه الكلمة. ولهذا فإن الكلمة كما قال عبد القاهر ما تحسن الكلمة من حيث هي، إنما تحسن في أثناء نظم الكلام. وهذا إن شاء الله سيأتينا له أمثلة في أثناء التفسير بإذن الله عز وجل. طيب: أيهما أصح، انتصر المسلمون في الأحزاب بفضل الله ثم النبي صلى الله عليه وسلم، أم انتصر المسلمون بفضل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنا كان عبارة يعني قلتها كذا بفضل النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقصد يعني بوجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وإلا هو بفضل الله، كل شيء بفضل الله. طيب: إذا كان هناك ترادف كثير في التفسير، فكيف يعرف الشخص الاختلاف بين المعاني الدقيقة؟ أنا قلت يعني يرجع الإنسان إلى مثل معاجم اللغة اللي ذكرت، وفيها معنى شيطان في اللغة. هل تجري شيطان في اللغة معروف الشيطان، هل هو مأخوذ من شاطئ ولا من شطن بعدا؟ فالشيطان هو البعيد من الحق وهو الصحيح من ذلك. هل تجري القنوات الفضائية، هل تجزئ القنوات الفضائية أو الإذاعية عن تلاوة القرآن في المنزل؟ يعني إنه بيحط البقرة تقرأ في البيت، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ قال اقرأوا، ما قال ضعوا من يقرأ مسجل، ولا قال اقرأوا أنتم، يعني لا تجعلوا بيوتكم. ولا شك إنه لا شك إنها طيبة هذه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نقرأ نحن القرآن. طيب، هنا يقول هل قراءة آيات من سورة البقرة مثل 50 أو 70 كافية لطرد الشياطين؟ الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البقرة، ما قال بآيات من البقرة، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل في 10 آيات من أول الكهف. هنا ماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقرأ البقرة. طيب، هنا يقول الله كافها يعني صلاة ذكر رحمة ربك، أين التنويه بالقرآن في هذه الآية؟ ممتاز. هذا اللي السائل يقول إنه في كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أين ذكر القرآن؟ أين ذكر القرآن؟ طبعا أنا قلت قبل إن هذه الحروف المقطعة يذكر بعد تنويه بشأن القرآن، إما صريحا وإما ضمنا، هذه ضمنا وليست تصريحا، هذه ذكروها من الأمثلة ويرجع إليها إن شاء الله ويتأمل في الآيات يجد أن فيها تنويه بذكر القرآن لكن ليس صريحا. صح، هذه من السور التي ليس فيها التصريح. طيب: المنافقون كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقون كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منافقين نفاقا. الله ما يبعث سم اي جزاك الله خير، معلش انا مع القراءه. طيب صحيح كلام، يقول اخوكم ان المنافقون كانوا منافقين نفاقا اعتقاديا، بمعنى انهم خارجوا من المله، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه وهم صحابه، هم هو بصحابه؟ كذا السؤال. الجواب عن ذلك: هم في الظاهر من الصحابه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، صح، ويرثون ويورثون ويزوجون ويتزوج منهم، ولا لا؟ لهم أحكام الإسلام في الظاهر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي بن سلول؟ صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدفنون في مقابر المسلمين، وينكحون وتنكح نساؤهم، وتؤكل ذبيحتهم. هذا باطن. هو الآن يظهر لك، أما معرفة هذا الباطن فعلمه عند الله عز وجل. معرفة هذا الباطن علمه عند الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الله عز وجل قبل ذلك، قال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يعني عرفتهم بالنظر. ثم أقسم الله قال ولتعرفنهم في لحن القول، يعني لتعرفنهم في كلامهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه علم أعيانهم وأعلم حذيفة بذلك، لكن هم في الظاهر لهم أحكام الإسلام. يعني هذا الآن، والناس ماذا سيقولون لو أن النبي صلى الله عليه وسلم آتى بعبد الله بن أبي وقتله؟ يبي يقولون قتل أصحابه، لأنه يقول أنا مؤمن ويجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويبذل المال ويقوم كل جمعة يحث الناس على أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لهم، يستغفر لهم، فالله يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذه واضحة يعني في الظاهر. طيب، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.